بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى الكلام عن السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم. وقفنا في المرة الأخيرة بعد صلح الحديبية، في صلح الحديبية والثمار التي كانت فيه، ثم المرحلة بعد صلح الحديبية نشرع فيها بإذن الله عز وجل اليوم، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذا الصلح، صلح الحديبية، وكيف كان بمثابة فتح حقيقي كما في الآية: إن فتحنا لك فتحا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الهدنة بينه وبين قريش، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم يكمل مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومراحل بناء هذه الأمة والقيام بها. من المهم جدا حينما نتكلم اليوم يعني تحت هذا العنوان مكاتبة الملوك والأمراء، بدأ صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية يكاتب الملوك والأمراء ويدعوهم إلى الإسلام. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل مرحلة يبدأ صلى الله عليه وسلم في تهيئ الصحابة للمرحلة القادمة. يعني بعد ما انتهت غزوة الأحزاب قال للصحابة: من اليوم تغزوهم ولا يغزونكم. ولما انتهى صلح الحديبية جمع صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال لهم: إني أريد أن أرسل بعضكم إلى ملوك العرب والعجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. كان هذا بمثابة مرحلة جديدة، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال لهم: إني أريد أن أرسل بعضكم إلى بعض ملوك العرب إلى ملوك العرب والعجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. وبالفعل شرع صلى الله عليه وسلم في اختيار مجموعة من الصحابة يرسلهم لملوك العرب والعجم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقي ملك من الملوك أو زعيم من الزعماء إلا وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وسوف تلاحظ في قضية الاختيار، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله لكي يبلغ هذه الرسالة، فالاختيار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن اختيار عشوائي ولا اختيار مجرد فقط، بل كان صلى الله عليه وسلم يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، اختار شخصيات لربما تكون غير معروفة أو مشهورة. ولم يختار النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال مثلا سلمان ليرسله للفرس، وبلال للحبشة، وصهيب للروم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مهمة يريد لها أشخاص، هذه المهمة، من يصلح لهذه المهمة. فاختار صلى الله عليه وسلم أناس يتوافقون مع هذه المهمة، وهذا ليس طعن في أحد من الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الرجل المناسب للمهمة المناسبة، وهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد التفكير، تفكير النبي صلى الله عليه وسلم لمكاتبة الملوك، ملوك العرب وأمراء العرب وملوك العرب والعجم، مجرد بداية النبي في هذه الخطوة، في الحقيقة هذه الخطوة نقلت العرب من كونهم لا قيمة لهم في المجتمع إلى أمة عالمية، وأمة لها وضع في الترتيب العالمي. لذا أصحاب الأبحاث ومن تكلموا في هذه الفترة يقولون هذه الخطوة نقلة، هذه الخطوة نقلة في تاريخ العرب والإسلام، وليس لأن العرب سوف يوحدهم صلى الله عليه وسلم تحت راية الإسلام فحسب، ولكن لأن هؤلاء العرب بعدما اعتنقوا الإسلام وتمثلوا لرسالة السماء وامتثلوا لرسالة السماء، أنيط بهم حمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة. بعد ما أسلموا العرب ودخلوا في دين الله، لم تكن المهمة مجرد التدين والاستقامة على الإسلام فحسب، بل كانت المهمة حمل رسالة الإسلام وناقل هذه الرسالة للعالمية. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بدأ يكاتب ملوك العرب والعجم خارج الجزيرة العربية، عبر تعبير عملي على عالمية الدعوة، إن الدعوة دعوة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا من فوائد هذه الأمور، من فوائد مكاتبة الملوك والأمراء، لقد حققت هذه الرسائل نتائج كثيرة وكبيرة، واستطاع صلى الله عليه وسلم من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرسائل التي أرسلها صلى الله عليه وسلم أن ينتهج نهج سياسيا وعسكريا واضحا بامتياز صلى الله عليه وسلم. لأن في الحقيقة ردود الفعل تفاوتت، منهم من أسلم، ومنهم من قال ما تقول حق يا محمد ولم يسلم، ومنهم من عاد ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ردود الفعل بمثابة قراءة لواقع الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية. وسوف تلاحظ حينما نتكلم عن بعض الرسائل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى فروق في إرسال الرسائل، فخاطب أهل الكتاب بصيغ، وخاطب الفرس والوثنيين بصيغة، وخاطب ملوك العرب خارج الجزيرة بصيغة أخرى. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب فقال لهم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من محمد رسول الله، وهذه فيها رد على من اعتقد أن عيسى إله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد ورسوله لأهل الكتاب. وخاطب الفرس والمجوس بقوله إني رسول إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا، وخاطب ملوك العرب ومن عندهم ممالك وسطوة، عندهم مملكة تحت أيديهم، خاطبهم صلى الله عليه وسلم بأنه محمد رسول الله، وسوف يترك ما تحت أيديكم من الملك يملككم عليه، فراعى صلى الله عليه وسلم هذه الفوارق في خطاباته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل لملوك العرب والعجم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني، قالوا له: إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، يعني الملوك لا يقرؤون كتاب إلا إذا كان عليه خاتم، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة منقوش عليه محمد رسول الله، وهكذا مرتب محمد في الخط التحتي، رسول فوق، الله فوق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإنسان يتعامل مع الوسائل الجديدة ما لم تتصادم مع القواعد الشرعية، نتعامل مع الوسائل الحديثة ما لم تتعارض مع أصل من أصول الشريعة. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما، وبدأ صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك وأمراء العرب والعجم، فأرسل رسالة صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، أصحمة ابن أبجر ملك الحبشة، أرسل له صلى الله عليه وسلم رسالة مع عمرو ابن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه، أرسل هذه الرسالة، أن لن أفصل فيها، أرسل رسالة، فما كان من النجاشي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قبل الرسالة ووضعها على عينيه ونزل من على سريره من على عرشه وبايع جعفر ابن أبي طالب على الإسلام ودخل في دين الله، النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، ودان بدين الله النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. وهو بعد ذلك مات النجاشي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لأنه مات في أرض لا يدرى هل صلى عليه أم لا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. لكن سؤال: النجاشي صحابي أم لا؟ النجاشي صحابي؟ ليش طيب؟ أيوة، لأن الصحابي، تعريف الصحابي، كل من لاقى النبي وآمن به وصدقه ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. فالنجاشي عاصر النبي لكن لم يراه، لكن النجاشي عند العلماء يسمى مخضرم، عاش في زمان النبي ولم يراه وآمن به وصدقه رضي الله عنه وأرضاه. فالنجاشي أسلم ودخل في دين الله رضي الله عنه وأرضاه. وبلاد الحبشة الآن اللي هي أثيوبيا وبلاد منبع نهر النيل، الآن هذه بلاد الحبشة. الرسالة الثانية أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر جريج ابن متى، الملقب بملك مصر والإسكندرية. وكان المقوقس حينما أرسل له النبي الرسالة كان يسكن في هذه البلاد في الإسكندرية. للعلم الإسكندرية لها قيمة كبرى في التاريخ، تاريخ البشرية، مدينة العلم والعلماء قديما. وهذه المدينة لما بناها اسكندر الأكبر، لما بنى الإسكندرية قال: بنيت مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. لما بنى الإسكندرية قال: بنيت مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. هذه البلدة الإسكندرية. وكان العرب والعجم حينما ينزل الناس أفريقية وينزل الناس في هذه البلاد يسألونهم: هل أتيتم الإسكندرية؟ لما فيها من علم ومنارة العلم، وهي إن شاء الله كذلك، وهذا تقدير الرب سبحانه وتعالى. المقوقس أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتته الرسالة أكرم حاطب بن أبي بلتعة، لكن نأخذ جملة من كلام حاطب مع المقوقس جريج بن متى، فقال له حاطب: فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. يقول اعتبر بغيرك، من غيرك؟ يقصد فرعون، لأنه صد عن سبيل الله. ولا تجعل غيرك يعتبر بك. لكن المقوقس قرأ الرسالة وأعجب بها وقال: لكن أنا على دين، أنا على دين. لكن أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، وكان منها ماريا القبطية، أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وسيرين تزوجها أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت، نعم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وأرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلة هدية، وقيل حمار، وكان اسمه عفير، وركبه صلى الله عليه وسلم، وهو الحمار الذي كان يركبه صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، لما يقول معاذ: كنت رديف النبي على حمار. فكان هذا الحمار أو البغلة هي هدية المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن المقوقس لم يسلم ولم يبتعد، لكن ظن بملكه ولم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، ملك فارس، أرسل له صلى الله عليه وسلم رسالة مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي صاحب البطولات مع الملوك ومع الزعماء، لأن المقوقس قابل ملك الفرس وقابل قيصر الروم في موقعتين رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن حذافة السهمي. فلما بلغه الرسالة، أول ما تليت عليه الرسالة: من محمد رسول الله. فقال: عبد من عبيدي يذكر اسمه قبل اسمي. ثم مزق رسالة رسول الله، مزق الرسالة وتعامل معها بجفاء وغلظة. انطلق عبد الله بن حذافة وعاد، إلا أن كسرى أرسل لبازان عامله على اليمن في ولاية اليمن، يعني يقول له: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك، فأتيني به، فأتيني به. فلما انطلق أتت الرسالة لبازان، فأرسل بازان رجلين للنبي صلى الله عليه وسلم يبحثان عنه. في الطريق قابل الرجلين وفد من قريش، فلما قابلوا وفد من قريش فرحت قريش. لماذا؟ لأن كسرى تصدى لرسول الله، وأخذوا يقولون: عما قريب سوف تسمعون خبر، فإن شاهنشاه ملك الملوك، يعني يقصدون، تصدى لمحمد بن عبد الله، وأخذوا يقولون: سوف يقضى على الدعوة، يقضى على الإسلام، يقضى على كذا، وأن الدعوة الإسلامية سوف يقضى عليها، وعاشوا على أمل القضاء على دين الله عز وجل، وخابوا وخسروا، فدين الله باقي إلى قيام الساعة. وهذه بشرى لكل عامل لدين الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يخاف من الله ولا يخاف من غيره، لا من ملك ولا سلطان، لأن الأمور بيد الواحد القهار سبحانه وتعالى. فأرسل بازان رجلين جليدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عند رسول الله وكانوا من الفرس، كانوا قد حلقوا لحاهم ووفروا الشارب، فلما دخلوا على رسول الله فلما رآهم قال لهم: ويلكم، من أمركم بهذا، بحلق اللحى وتوفير الشارب؟ فقال وقال أحدهم: أمرني ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أمرني ربي أن أرخي اللحية وأقص الشارب صلى الله عليه وسلم. تلاحظ في أثناء البعوث والسفراء كان صلى الله عليه وسلم يتقيد بالإسلام ويعمل به، ثم قال لهم ائتياني في اليوم الثاني. فلما أتوه في اليوم الثاني وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه إلى كسرى، وسوف نأخذ لك من كسرى العهود ولا يفعل بك شيئا. فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن كسرى مزق كتابك، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فداعى عليه صلى الله عليه وسلم، فعدى عليه ابنه شيراويه، عدى عليه وقتل أباه. فلما قدم رسولي بازان للنبي فقال لهم لا، كسرى قد قتل وقد أماته الله عز وجل. فقال له، يقولون للنبي يعني، أتدري ما تقول؟ لقد نقمنا عليك ما هو أيسر من ذلك، أفنكتب هذا عنك؟ يعني نكتب كلامك للملك نخبره، نخبر به الملك؟ فقال أخبروه صلى الله عليه عني ذلك. وقال لهم إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى ما انتهى، إلى ما انتهى الخف والحافر صلى الله عليه وسلم. ثقة في موعود الله. يقول ديني، ديني، وإن الناس اللي بدأت تقرأ رسائل النبي من الملوك والعجم رأوا تواضع من رسول الله، لم يقل نحن لكن يقول أنا، يخاطبهم مخاطبة المتواضع صلى الله عليه وسلم، ويضع قدر الرجال، يقول إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، إلى عظيم مصر، إلى عظيم الحبشة، لكن وهو صلى الله عليه وسلم يخاطبهم خطاب يرق له من يسمع، إلا من أن يشاء الله سبحانه وتعالى أمر آخر. فقال وإن ملكي سينتهي منتهى الخف والحافر، يعني أي مكان تطأه الخيول أو الجمال سوف يصل إليه دين الإسلام. وبالفعل، والنبي بشر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقال لهم، قولا له لبازان يعني، إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك، هذه من حكمة رسول الله، وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عنده، من عند رسول الله، حتى قدم على بازان فأخبره الخبر. بازان لما سمع منهم علم في قرارة نفسه أن هذا ليس بملك، لأنه رجل يخبر بغيبيات، وكان عندهم علم، من عندهم علوم ومعرفة. فقال انتظرا، فما لبثوا إلا قليل حتى أتاهم كتاب ابن كسرى شيراوي يقول إني قد قتلت أبي، وطلب منه البيعة. ثم قال له انظر الرجل الذي كتب لك فيه أبي، يقصد الرجل الذي ظهر بالحجاز محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تهجوه حتى يأتيك أمري. لا تهجوه، أي لا تسبه ولا تدخل معه في ملاسنة، حتى يأتيك أمري. فأسلم بازان ودخل في دين الله، هو وأهل فارس من أهل اليمن، وأسلموا ودانوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة الرابعة اللي هي سوف نقف معها اليوم هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، لكن سوف نؤجلها قليلا حتى ننتهي من باقي المكاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الخامسة أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساو، أرسل له صلى الله عليه وسلم رسالة مع علاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه إلى الله عز وجل فأسلم الرجل وأسلم قومه، إلا أن وكان من أهل البحرين، لكن كان عنده مجوس ويهود فلم يدخلوا في دين الله، فأرسل المنذر يسأل النبي ماذا يفعل معهم، يعني قومي دخلوا وهؤلاء المجوس واليهود لم يدخلوا، فأمره صلى الله عليه وسلم: من دخل معك فهو منا مسلم، من صلى صلاتنا ومن صلى صلاتنا وصلى لقبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، ومن ظن بدينه وبقي عليه مخالفا لك فاطلب منه الجزية. فأخذ المنذر الجزية هو وعلاء بن الحضرمي من المجوس واليهود، وهنا استدل بها العلماء على جواز أخذ الجزية من المجوس والوثنيين، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وطائفة من أهل العلم، رجحوا الجزية غير قاصرة على أهل الكتاب، ولكن الجزية أيضا يدخل فيها الوثنيين والأعراب وكل من ترك دين الله سبحانه وتعالى ولم يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. ولكن هناك طائفة من السلف تقول أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ولا تؤخذ من المجوس عباد النار أو الوثنيين، لكن الراجح ما ذهب إليه ابن القيم وطائفة من علماء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. الكتاب بعد ذلك إلى هوزة ابن علي صاحب اليمامة، أرسل له صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام، والنبي قال له أن ديني سوف يصل إلى ما وصل إليه الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك، نعطيك ما تحت يديك. أرسل الكتاب مع صليط ابن عمرو العامري رضي الله عنه وأرضاه، فلما ذهب إليه وأعطاه الكتاب فرد دون الرد، يعني رد ليس على مستوى الحدث، وكتب إلى النبي يقول: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. ثم قال: والعرب تهاب مكاني، يقول العرب تهابني أنا، يقصد نفسه، فاجعل بعض الأمر اتبعك، اعطيني أمر آخر غير ما تحت يدي، أي أخلفك مثلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم لفتح مكة جاءه جبريل وأخبره بموت هوزة وهلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أما اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ، أي يدعي النبوة، يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله من يقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت وأصحابك. فقتلوه الصحابة شر قتلة عليه من الله ما يستحق من النبي، وهذه كلها إخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، ودمشق معروفة، يعني دمشق البلد الخضراء، دمشق يسموها الناس أهل دمشق، يقولون أن دمشق أم الدنيا، ودمشق أرض مباركة، نسأل الله عز وجل أن يفك الكرب عن أهل دمشق مع أن أهل السنة هنالك. والعجيب يعني بين القدس ودمشق 400 كيلومتر، وبين القاهرة ودمشق 400 كيلومتر، وبين يعني تجد أن دمشق، تجد أن القدس هو القلب في الوطن العربي يعني، وأن المسافات قريبة جدا، يعني بين رفح المصرية وبين القدس 120 كيلومتر، لكن الأمور لا تقاس بالكيلومترات ولكن تقاس باليقين والإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بالإسلام. الشاهد، فهذا الرجل الحارث ملك الغساسنة في دمشق لما دعاه النبي للإسلام ودعاه إلى الله عز وجل، وكان النبي قد أرسل له مع شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب كتاب رسول الله قال: ينزع ملكي مني إني سائر إليه، يعني أذهب أقاتل رسول الله، ولم يسلم. فاستأذن من؟ قيصر الروم لنتابع له. فقال له قيصر الروم، ويبدو أنه هرقل، فأثناه عن عزمه، فأكرم شجاع ابن وهب وكساه وأعطاه نفقة الطريق يسموها الجائزة، ورد بالحسنى، إلا أنه تعامل معاملة غير جيدة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب الأخير، الكتاب إلى ملك عمان، ملك عمان أرسله صلى الله عليه وسلم إلى جيفار وأخيه عبد، أرسل لهم صلى الله عليه وسلم كتاب مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمرو رجل داهية وذكي، فعلم أن أحلم الرجلين هو عبد وأسهلهما، فذهب إليه فكلمه ورغبه في الإسلام، وطمع عمرو في إسلامه فأسلم الرجل، ثم أسلم أخيه، ودخلوا في دين الله عز وجل، ودانوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ودانوا بدين الإسلام، ودخلوا في دين الله عز وجل. الكتاب اللي احنا نفصل فيه إن شاء الله عز وجل، نسأل الله التيسير والإعانة بعد الاستشارة والمشورة، كتاب قيصر ملك الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له كتاب لملك الروم، وكان لهذا وهذا صدأ الرسالة قصة، يعني رواها البخاري في حديث طويل، وذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. كتب صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، لأن هرقل نصراني، فكلمه إنه عبد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فيها لما تخاطب ملك لا يوجد فيها شيء أن تقول له عظيم الروم عظيم كذا، لكن بعض ضيق الأفق يجعلون ذلك مداهنة ويجعلون ذلك، لكن الرسول خاطب يقول إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. لم يبدأه صلى الله عليه وسلم بالسلام، لم يقل له السلام عليك، لكن جعل السلام شرط مشروط، السلام على من اتبع الهدى، لو اتبعت الهدى السلام عليك، طيب لو ما اتبعتش الهدى ليس عليك سلام. وفيها عدم بدء أهل الكتاب بالسلام، تبدأش أهل الكتاب بالسلام، النصارى واليهود لا تبدأوهم بالسلام، أي لا تقول لهم السلام عليكم ورحمة الله في بداية الأمر. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقال له صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا إخوة، رسالة الإسلام، رسالة الإسلام قالت للعربي في قلب الصحراء، وللفارسي في بلاد فارس، وللرومي في بلاد الروم: أنت مسؤول عن تصرفاتك. وقالت للملوك والساسة: أنتم مسؤولون عن أنفسكم وعن من تديرون شأنهم. فالنبي يقول: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فالقادة يخاطبون بهذا الخطاب، هم تحت طائلة المسؤولية يحاسبون عنها بين يدي الله. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، كان جبريل صلى الله عليه وسلم يأتي في بعض الأحيان في صورة هذا الصحابي. جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة من؟ دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. من دحية؟ لكن أناس عندهم عبادات قد يخفون على البعض، لكن الله عز وجل يعلمهم. حينما يأتي جبريل في صورة هذا الرجل، إذن هو رجل مؤمن تقي ورع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن دحية الكلبي وأرضاه. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى عظيم بصرة ليدفع له هذه الرسالة إلى قيصر. البخاري روى الحديث، البخاري في أول كتابه روى الحديث بطوله. يقول ابن عن ابن عباس إن أبا سفيان ابن حرب أخبرهم أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجار بالشام. هرقل يسكن في بلاد الروم، إلا أنه بعد الانتصار على فارس حج للمسجد الأقصى لإيليا القدس يعني ماشيا شكرا لنعمة الانتصار. فلما كان هنالك في إيليا في القدس، هرقل يريد أن يسمع ويريد أن يجمع معلومات عن صاحب الرسالة هذا الرجل. مفاد الرسالة إن هذا إن هرقل لما أتته الرسالة وكان في مجلسه، فأرسل الناس في سوق في الأسواق إذا رأيتم ركب من العرب فأتوني بهم، وإذا رأيتم ركب من قريش فأتوني به. فكان أبو سفيان في الركب وكان لازال على كفره، أبو سفيان بن حرب، وكان في فترة الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فأرسل إليه فأتاه، فلما دخلوا على قيصر الروم دعا الترجمان فقال: أيكم أقرب نسب بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أبو سفيان يقول: فقال ادنوا مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. أبو سفيان لما قال أنا أقربهم نسب، فقال هرقل جعلوه يدنو، أمره أن يدنو منه، وقال للترجمان اجعل أصحابه رفاقه خلفه وقل لهم، قل لرفاقه إذا كذب فكذبوه. لو أبو سفيان كذب فكذبوه. لكن اللي بيروي الأثر، اللي بيروي هنا من؟ من اللي بيروي؟ أبو سفيان بنفسه. يقول: فقال لترجمانه: إني سائل هذا الرجل، إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثر عني كذب لكذبت عنه. يقول: لولا أن يؤثر عني أني كذبت لكذبت على رسول الله. يعني أبو سفيان كان لا يكذب نظرا لعواقب الكذب. تجد الإنسان يكذب ولا ينظر للعواقب. اليوم الساسة وبعض الناس اللي في الواقع يكذب ثم يكذب ثم بعد يومين يظهر كذبه. أبو سفيان عربي أصيل يخاف من مسبة الكذب، لا يكذبون. يعني هؤلاء لا، لم يتقيدوا بشريعة، لكن المروءة تمنع الإنسان من الكذب. كان الزهري، الإمام الزهري، يقول: والله لو نادى منادي من قبل السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ما شاء الله. الزهري يقول: والله لو نادى منادي من قبل السماء أن الكذب حلال ما كذبت. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. المؤمن لا يكذب ولا يخون، لكن ممكن يكون جبان، يكون بخيل، لكن الكذب أبدا، الخيانة أبدا. المهم أبو سفيان كان ينظر لعاقبة الكذب، ينظر لعاقبة الكذب. والبعض اليوم يظن أن الكذب تجارة، وأن الكذب شطارة، وأن الكذب هو التجارة الرائجة. أصبح البعض اليوم يكذب ويتجمل، والبعض يسمي الكذب إتيكيت أو زوق، وهذا والله فالكذب كذب ولو سموه بكل جميل فهو كذب. الشاهد أبو سفيان أسمع لهذا الحوار الطويل يعني. ثم قال أبو سفيان يعني: وأول ما سألني عنه قال، هرقل يسأل وأبو سفيان وأبا سفيان يجيب، فقال هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال هرقل: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم؟ قلت: بل ضعفائهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل بنا، وإحنا معه في مهادنة لا ندري ما هو فاعل بنا. أبو سفيان يعلق ويقول: ولم تكن كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. يقول أسئلة هرقل مركزة وسريعة، هذا السؤال فقط اللي أنا جعلت أريد أن أنتقص لأن أعطاني فرصة. يقول أبو سفيان، يقول بعض الناس معلقين يعني، يقول: وهو يبحث أبو سفيان جاهدا عن مطعن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، فلا يجد إلا أن يوحي لسامعه أن هذا الرجل قد لا يلتزم بالعهد ويخونه، أنه عهد الحديبية. يقول: أوهمت يعني أنه ممكن ينقض هذا العهد، لكن كل الأسئلة اللي سألها أجاب. فقال له هرقل، يقول هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباءكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له. قيصر هرقل سأل ولم يرد، سأل إيه؟ جمع الأسئلة كلها وردود من؟ أبا سفيان، ولم يرد. ثم قال هرقل للترجمان، وانظر إلى هرقل مدى تركيزه وذكاؤه وفطنته، رجل صاحب ذكاء وتركيز وفطنة. فقال هرقل للترجمان: قلت له، قل له يعني، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت ألا، قلت قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت الله، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت الله، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم، فذكرت أن ضعفائهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت الله، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت الله، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمر بماذا يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، صلى الله عليه وسلم. هرقل، انظر لكي تعرف أنك على شريعة، أنت على شريعة تحتاج إلى حملة. هرقل يقول إن كان ما تقول حقا سيملك موضع قدمي هاتين. سمع هرقل تحليل عميق ودقيق، معرفة بالتاريخ وعواقب الأمور، هرقل. لكن واحد يتعجب، أمثال هذه العقول لا تدخل في دين الله، سبحان الله، التوفيق بيد الله والله. ثم قال هرقل لقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. يقول لو أنا أعلم إني أخلص إليه أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فلما فرغ من القراءة قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، أصوات من؟ الحاشية. وملوك الروم طول عمرهم عندهم عدل في ملكهم، يعني عندهم حرية، يعني حقيقة، يعني وأمنعهم من ظلم الشعوب، يعني حقيقة هذه عادة عندهم. يقول فعلى الصوت، فلما على الصوت أمر بنا فخرجنا. فلما خرج أبا سفيان، أنا كنت في بداية السيرة أقول لك أبو سفيان كان مهزوم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، مهزوم نفسيا. يقول فقلت لأصحابي حين خرجت لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني أمر النبي زاد وارتفع، وإنه ليخافه ملك بني الأسفر، فما زلت موقن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيظهر حتى دخل الله علي الإسلام، حتى أدخل الله عز وجل علي الإسلام. النجاشي، أقصد هرقل، في رواية يعني إن هرقل جمع البطارقة والأساقفة وأدخلهم القصر وأغلق الأبواب عليهم، فقال لهم إني أرى أن نتبع هذا الرجل وإنه لنبي، ووصفه عندنا مكتوب، فإني أرى أن نتبعه، فحاصوا حيصة الحمر، اختلفوا وهاجوا وأرادوا أن يخرجوا، فوجدوا الأبواب مغلقة، فلما خاف على ملكه وخاف على نفسه، الرسول يقول ظن الخبيث بملكه، فلما خاف على ملكه وخاف على نفسه قال كنت أختبركم فقط، فهدأوا فلم يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جاء هرقل كلامه جميل، لكن الكلام الجميل لا قيمة له إن لم يتبعه سلوك، صح؟ كلام الحسن والجميل والمنمق لا قيمة له في ميزان الشريعة ما لم يتحول إلى سلوك في أرض الواقع. النجاشي يقول فسيملك موضع قدمي، هرقل أقصد، يقول سيملك موضع قدمي هاتين، ثم يقول فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت. وهنا نقول أمان الرجال، أمنية رجل يؤثر السلامة ويظن بملكه ولا يريد أن يخوض العقبات فلن يصل إلى شيء. يا إخوة، الدين لكي ينتصر يحتاج أن نتحدى العقبات. الشريعة كي تنتصر تحتاج أن نصمد أمام العقبات، لكن الدين ينتصر بلا ثمن لا يكون، الإسلام يعلو بلا ثمن يبذل لا يكون. ولكن البعض اليوم لما يرى الهجمة الشرسة على الإسلام وثوابت الإسلام ورموز الإسلام ومنهج الإسلام تجده يحبط وييأس، وهذا الأمر مخالف لأمر الشريعة، ومخالف لأمر الوحي، ومخالف لسنن التغيير. فنحن طريق التمكين إما نجده أو نصنعه، فلا وقت عندنا لليأس والأماني والترك. طريق التمكين والتصليح والإصلاح والتغيير إما نجده في وسط هذا الركام من المخالفات، وسط هذه التحديات، وسط هذه المهترات، ووسط هذه الأمور والخطط التي تحاك لنا وتحاك لهذه الأمة، وإما نصنعه بأنفسنا. فلا وقت لليأس ولا للإحباط ولا لفقد الأمل، فالإسلام قادم، لكن بمن؟ بأناس يتجشمون من أجله ويبذلون من أجله ويتحدون العقبات والصعاب. أما أن ينصر الإسلام بلا ثمن يدفع أو بلا تضحيات فهذا يخالف السنن الإلهية، أمر مهم جدا. والباطل اليوم والله الذي لا إله غيره، الباطل وإعلامه وبلغة الإعلاميين الميديا، ميديا الإعلام اليوم تريد منكم هزيمة نفسية فقط، وأنتم غير أن يكون عندك إحساس إن إحنا غير قادرين على التغيير الحقيقي. فيجب علينا أن يكون عندنا يقين بأن الإسلام منتصر، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الخف والحافر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون بيت مدر ولا بيت وبر. بيت مدر يعني بيت صنع في المدن، ولا وبر أي صنع من الصوف، إلا ويدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز يعز به الإسلام وأهله، وذل يذل به الشرك وأهله. فالإسلام منتصر، لكن بمن؟ بأناس يعملون. هرقل مع حدة الذكاء وجمع المعلومات ودقة الأسئلة والتركيز، إلا أنه لم يوفق الإسلام ولم يوفق لدين الله. وهنا نقول اطلب العون والتوفيق يا إخوة. الحرمان من العون والتوفيق الإلهي هو الخذلان الحقيقي والله. طلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك سبحانه وتعالى، يعني هو يعلم أن هذا نبي ورسول ويعرف أخباره ويقرأ عنه وكان منتظره ثم لا يؤمن به، بخلاف مثلا زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل كان يرى قريش على الشرك ولم يكن عنده رسالة ولا علم بها، إلا أنه كان يرى أفعالهم لا تصح، فيقول لقريش: الشاه خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلى، ثم تذبحونها لغير الله، اللهم إني أبرأ إليك مما فعلت قريش. ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول: والله يا رب لو أعلم طريقة ترضيك في العبادة لفعلت، إلا أني لا أفعل، إلا أني لا أعلم. فلما علم برسول الله ذهب إليه، فأصابه المرض في أثناء الطريق، فقال: اللهم إن كنت قد حرمتني من هذا الخير، يقصد الإسلام ورسول الله، فاجعل لابني سعيد أوفر الحظ والنصيب. فكان سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل من العشرة المبشرين بالجنة. لما تقرأ سيرة سعيد تستشعر أن خلف سعيد دعوة رجل صالح، والرسول بشر زيد بن بشر سعيد بمقام زيد بن عمرو في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: يحشر زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة بمفرده رضي الله عنه وأرضاه، أمة بمفرده. فالإنسان إحنا محتاجين نطلب التوفيق والله يا إخوة، طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، طلب التوفيق في العمل لدين الله، طلب التوفيق في اتباع السنة، طلب التوفيق في المواظبة على العبادات، على طلب العلم، على مجالسة الصالحين. وإلا احذر أن توكل إلى نفسك، فكم من مفتون بثناء الناس عليه، وكم من مفتون وهو مغرور وهو لا يدري. فاحذر أن تسلب التوفيق من الله عز وجل وأن توكل إلى نفسك. وإلا يا إخوة انظر لهذا الحديث: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وانظر في طلب العلم، في طلب العلم: من سلك طريق يلتمس به فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عارف كلمة سهل؟ سهل تجد شيخك في الحلقة، سهل تجد القرآن ميسر عليك في الحفظ، سهل تجد أوقاتك توافقك. لكن خطورة إن الله سبحانه وتعالى لا يسهل عليك. طب الحل: فاسجد واقترب. أو والله الحل، فربما تجد إن إنسان ودي بتمر بك مراحل. بالأمس أتحدث مع شاب أحسبه والله حسيبه تفكيره موفق، يقول: كنت قبل ذلك، هو يشكو من حاله، يقول: كنت قبل ذلك إذا نويت شيء ييسر لي وأفعله. يقول: والله كنت أنتوي الشيء أجده، أريد طلب المادة الفلانية أجدها، إلا أني الآن أشكو من نفسي فأريد الطلب فأذهب فلا أجد الشيخ، أريد الحفظ فلا أجده، أريد العمل في الدعوة فلا ييسر لي. فبما هو بيسأل السبب، قلت له: السبب هناك تقصير في التقصير في فعل الذنوب، تقصير في فعل الطاعات. وإلا انظر إلى الرجل من السلف، التوفيق يا إخوة، كان انظر كيف نظرتهم، يقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دبتي وخادمي. طيب الخادم ماذا يفعل معه؟ لا يسمع الكلام، والدابة تحرن عليه، يركبها فلا تنطلق. طيب بلغة اليوم يركب السيارة البطارية نايمة، يمشي مشوار العجلة يجد أن العجلة تريد إصلاح. للعلم السلف كانوا يقولون هذا بذنوبنا، ما بيقولش أن البطارية نايمة لا، كان يقوم بذنوبنا. فالإنسان شهود التوفيق، إنك أنت في مرة كده تجد نفسك بتصلي الله وفقك، وفي مرة تريد قيام الليل والماء بجوارك وأنت تريد ولا توفق، قيدتك ذنوبك كما قال ابن سيرين والحسن البصري. إذن طلب التوفيق، هرقل لم يوفق ومات على كفره، وأبو سفيان تأخر إسلامه فلم يوفق من أول أمره، إلا أنه استدرك بعد ذلك. إلا أن هذا الكلام نخلص منه، أبو سفيان لما سمع الكلام وإن هرقل يقول سوف يملك موضع قدمي هاتين دهش، كأن أبو سفيان يقول أصدق أم أكذب ما أسمع، فتزلزل من أعماقه أمام رسالة رسول الله، فكان مهزوم. وتستشعر بها في فتح مكة كما سنوضح، في فتح مكة أبو سفيان خرج للرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص خرج. وللعلم زعماء مكة لما علموا صدق رسالة رسول الله هزموا. خالد بن الوليد يقول لقد اتضح لنا المنسم، وعمر بن العاص أتى ليسلم، وعثمان بن مضعون فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قال مكة ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، كما سنوضح كيف أسلم خالد وكيف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خالد رضي الله عنه يقول خالد فلما رآني صلى الله عليه وسلم أقدم من بعيد تبسم ولازال يتبسم ويقال حتى قبلني حتى لقاني صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإنسان يطلب التوفيق. المهم نكمل بعد ذلك، يعني دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه لما أعطاه الرسالة فأعطاه هدايا وكساه وزوده زوادة الطريق، فانطلق دحية عائدا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت عليه قبيلة جذام الطريق وأخذوا ما معه وكادوا أن يقتلوه لولا أن نصره بعض القبيلة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل البيت صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا بقيادة زيد بن حارثة وغزاهم في خمسمائة من الرجال، فشن عليهم غارة على هذه القبيلة قبيلة جذام، فقتل فيهم قتلا ذريعة صلى الله عليه وسلم، واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ منهم 1000 بعير ومن الشياه 5000 وسبى 100 من النساء والصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبيلة موادعة هدنة يعني، لكن لما فعلوا ذلك كأن هذا نقض لهذه الهدنة، فأسرع إلى النبي زيد بن رافعة الجزامي أحد زعماء هذه القبيلة يقدم الاحتجاج بين يدي رسول الله، يقول أنا يقول للنبي إن قد أسلمنا وقومي أسلموا وقد ناصرنا دحية على قطاع الطريق، فرد إليهم صلى الله عليه وسلم السبي والغنائم صلى الله عليه وسلم. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام لم يبعث للقتل ولا لسفك الدماء، لكن أرسل رسالة الإسلام للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن جزئية علمية، أهل السير والمغازي منهم من يجعل هذه الرسالة لقيصر الروم يجعلها قبل الحديبية، والصحيح أنها بعد الحديبية، لأن كما رجح ذلك ابن القيم ويقول وبلا شك فقد بدأ صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك وأمراء العرب والعجم بعد الحديبية وليس قبل الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار المكاتبة قبل القتال لأن الهدف الأول من الدعوة إلى الله الهدف الأول من الرسالة الإسلامية دعوة الناس وهدايتهم، وليس الهدف القتل وزجر الناس، لكن الهدف هو دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى، وعمل ودعوة الناس للتوحيد وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند هذا الحد، وفي المرة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نتحدث عن النشاط العسكري بعد صلح الحديبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.